يعني متمردون يعني، وكانوا يريدون حربهم في عدة مرات، بدر وأحد، وأيضا يعني أراد أن يعودوا بعد أحد، وبعدين جاءت صلح الحديبية، جاءت أيضا من الخندق، الخندق في الخامسة أسف، وصلح الحديبية في السادسة. المهم أن يعني كانوا أصلا دائما يريدون حرب المسلمين. فالآن لما صالحهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حقيقته اعترافهم بأنها دولة، واعترافهم بالقوة، قوة المسلمين، وأنهم غير قادرين عليهم. إن لو كانوا يرونهم ضعفاء ما احتاجوا إلى الصلح. هذا إذن الوجه الأول في الفتح، أنه اعترافهم بالقوة. الوجه الثاني أن أكبر جبهة كانت على المسلمين هي جبهة قريش ومكة. فلو تلاحظون يعني قبل الصلح كل الحروب كانت معهم، يعني إلا أشياء قليلة من غزوات أو سرايا، لكن الغزوات الكبرى بدر في الثانية، أحد في الثالثة، الحديبية، الخندق في الخامسة، كانت كلها مع قريش. فلما حصل هذا الصلح آمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه الجبهة وتفرغوا لدعوة ومحاربة يعني أو دعوة غير أهل مكة. وهذا فعلا الذي حصل في هذه الفترة. النبي صلى الله عليه وسلم راسل الملوك وراسل كسرى وقيصر وغيرهم. حتى تعرفون الفرق أيضا، سبحان الله، يعني في صلح الحديبية كان المسلمون 1400 اللي هو في السنة السادسة. في السنة الثامنة يعني بعدها بسنتين لما دخلوا فتح مكة كانوا 10,000، يعني عدد هائل من كثرة الذين أسلموا في هاتين السنتين، دخلت قبائل وغيرها. إذن فعلا هو فتح عظيم. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على عمر اللي هو كان أكثر واحد يعني مضايق، قال له يا أبو فتح هو يا رسول الله؟ قال إيه والله إنه لفتح. وذكر عبد الله تعالى أشياء أخرى في هذا الفتح، أنه يغفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأيضا يعني ينزل الجنود وغير ذلك. نعم، تفضل شيخ عادل. أحسن والد. هو الذي أنزل السكينة أي السكون والطمأنينة، يعني سكونهم في صلح الحديبية وتسليمهم لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه الرحمة. الظانين بالله ظن السوء، معناه أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين، فقالوا لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وقيل معناه أنهم لا يعرفون الله بصفاته، فذلك هو ظن السوء به، والأول أظهر بدليل ما بعده. عليهم دائرة السوء يحتمل أن يكون خبرا أو دعاء. إنا أرسلناك شاهدا أي تشهد على أمتك، وتعزروه أي تعظموه، وقيل تنصروه، وقرئ تعززوه بزائين منقوطتين. والضمير فيه وتعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي تسبحوه لله تعالى، وقيل الثلاثة لله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله، ثم أكد هذا المعنى بقوله يد الله فوق أيديهم، وذلك على وجه التخيل والتمثيل، يريد أن يد الله صلى الله عليه وسلم التي تعلو أيدي المبايعين له هي يد الله في المعنى، وإن لم تكن كذلك في الحقيقة، وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله، كقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتأول المتأولون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو القوة، وهذا بعيد هنا. جميل. المؤلف هنا

كقوله تعالى مثلهم في التوراة كزرع أخرج شطأه هذا مثل ضربه الله للإسلام حيث بدأ ضعيفا ثم قوي وظهر وقيل الزرع مثل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعث وحده فكان كزرع حبة واحدة ثم كثر المسلمين فهم كالشطأ وهو فراخ السنبلة التي تنبت حول الأصل ويقال بإسكان الطاء وفتحها دون مد وفتحها مع المد وهي لغات فآزره طبعاً الفراخ يمكن هذا أظهر شيء في النخلة النخلة لما تطلع يظهر لها على جنابها فراخ فهي ما تفعل الفراخ هذه تقوي الأصل وتشد هذا معنى فاستغلب يعني صار أغلب فاستوى على سور نعم أحسن الله عليكم قال فآزره أي قواه وهو من المؤازرة بمعنى المعاونة ويحتمل أن يكون الفاعل الزرع والمفعول شطأه أو بالعكس لأن كل واحد منهما يقوي الآخر وقيل معناه ساواه طولا فالفاعل على هذا الشط ووزن آزره أفعله وقيل فاعله وقرئ بقصر الهمزة على وزن فعل فاستغلظ أي صار غليظا فاستوى على سوقه السوق جمع ساق أي قام الزرع على سوقه وقيل كزرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخرج شطأه بأبي بكر فآزره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا قول ضعيف يعني صحيحنا أعم من ذلك يعني كزرع أخرج شطأه فآزره يعني الصحابة كلهم نعم أحسن الله عليكم ليغيظ بهم الكفار تعليل لما دل عليه المثل المتقدم من قوة المسلمين فهو يتعلق بفعل يدل عليه الكلام تقديره جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفار وقيل يتعلق بوعد وهو بعيد منهم وهذا سبحان الله ليغيظ بهم الكفار استدل بها الإمام مالك على كفر من غاض الصحابة يعني هو المثل الآن أول آية محمد رسول الله والذين معه الآن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه لهم الصحابة مثلهم إما كزرع فلما ضرب هذه الأمثلة الله تعالى لهم قال ليغيظ بهم الكفار يعني الصحابة يغتاظ منهم الكفار فقال ابن مالك لا يغتاظ من صحابي إلا كافر لا يغتاظ يعني لا يبغض الصحابة ويغيظ منهم ويمتلئ حنقا عليهم إلا من كان كافرا وهذا الاستدلال صراحة يعني بديع وجميل جدا من ابن مالك نعم أحسن الله إليكم قال منهم لبيان الجنس لا للتبعيض لأنه وعد عم جميعهم رضي الله عنهم صحيح وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات منهم يعني من جنسهم من هؤلاء الصحابة وليس من بعضهم رضي الله عنه بهذا يكون يعني أخذنا زيادة على عشرة بس لأجل إكمال السورة ووصلنا إلى نهاية الأمر ما شاء الله أخذنا اليوم قريب من 40 صفحة طيب يا أخوان في أحد عنده سؤال أو استفسار أو إشكال في دقيقتين